القرآن العظيم نزل جملة واحدة إلى السماء الأولى ليلة القدر، وهذا هو المعني بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي في ليلة القدر، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذه الليلة العظيمة أنزل فيها القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الأولى، إلى بيت العزة، ثم نزل القرآن الكريم مفرقا فيما يزيد على 20 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما أنزل قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان آخر ما أنزل قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.